بيتها ولا عقل اللي خلقها الكلمة منها صدقها تنظر وده وفهقها ولا عدل اللي خلقها شرادات نسيت حلقها ولا عدت لي خمقها شرادات نسيت حلقها